إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المؤمنون فها هو موعدنا معكم يتجدد في هذا اليوم الأغر الكريم لنجتمع على مائدة من موائد الذكرى وإن الذكرى تنفع المؤمنين أيها الأحبة في الله فإننا نلتقي بكم اليوم لنخوض معكم في حديث مهم غاية الاهتمام ذلكم أنه كما قيل لكل مقام مقال ولكل حادث حديث كما يقال وإننا أردنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أن نتحدث عما يخوض فيه الصغير والكبير ويخوض فيه البليد والأريب ويخوض فيه الحقير والوزير إنه يتعلق بفصل جديد يقال فيه الكثير ويفعل فيه أيضا الكثير إنه فصل يفرح فيه الكثيرون ولكن قد يحزن فيه ولأجله الأكبرون فصل قيل فيه ما قيل في أخيه فرأينا حال الناس في فصل الصيف والحر البرد والقر لا يختلف حالهم أبدا لذلك جئناكم مستجيبين لواجب النصح الذي أمكن إلينا وواجب الوعظ والتذكير الذي وجب علينا فنأخذ بأيدينا وأيديكم ونضع من ضار الشرع بأعيننا وأعينكم حتى نقف وقفات لم نعتم فيها فوائد نستفيدها ولا مشاهد اعتبار اشهدها انها وقفات مع نعمة من نعم الله تبارك وتعالى لنتأمل قدرة الله تبارك وتعالى الذي اتقن كل شيء صنعا نتأمل قدرة الواحد القهار والذي كل شيء عنده بمقدار ولكن صنع الله هذا ينبغي ان يصحبه صنع اخر هو صنع بنيت الباب مثل هذه الآيات الباهرة ينبغي أن يصحبها عقول وافرة فرأينا أيها الأحبة في الله أن نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن هذا الفصل الجديد فصل الشتاء وما يتعلق به من آداب وأحكام ويكون حديثنا وكل شيء من وراء هذا مقصود والهدف المنشود هو أن نربط حياتنا الكونية بحياتنا ومبادئنا وقيمنا الشرعية الشيخ بعض المفاهيم، فأقول أيها الإخوة الكرام، ونسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وينور قلوبنا ويثمر عقولنا لنقتدي بما نسمعه ونستعظ بما نتعلمه. الوقفة الأولى حديث الناس عن الشتاء وبيان حقيقة حفظ الشتاء. إن هذا الحديث قد أخذ جلد الأوقات. صافح من شئت هذه الأيام، عالق من شئت، اهتف لمن شئت. أول شيء ستحدثك عنه هو هذا البرد الشديد الذي يعانيه الناس مثل هذه الأيام. حديث أخذ جلد الأوقات، وأمر للتخلص منه أخذ كل الانشغالات. جميع الناس يقاسي قساوة البرد وشدته، الجميع يريد أن يتخلص من آلامه وأن ينجو من بعض أسقامه. أيها الإخوة، هذا هو حديث الناس اليوم، ولكن هذا هل به عيب؟ هل هناك شيء عجيب أو أمر معيب إذا تحدث الإنسان عما يشعر به؟ هذا ليس أمرا معيبا ولا شيء عجيبا، ولكن الأمر معيب والأمر العجيب أن الناس لا يربطون حياتهم هذه بما شرعه الله تبارك وتعالى. العيب العظيم أن نرى الناس يجهلون كما جهلوا أحكام حفظ الصيد. مرت عليهم مرحلة طويلة جدا يجهلون أحكام حفظ الصيد وآدابه، كما الآن نراهم يجهلون أحكام حفظ الشتاء وآدابه. وإن الله عز وجل قد غمر هذا الفصل وهذا الموسم بأحكام كثيرة وآداب غزيرة، العيب هو أن يمر عليك حفظ كامل وأنت لا تعيش فيه مع الله تبارك وتعالى. هذا هو العيب. إذا فندعوكم اليوم لتستمعوا إلى الأخبار الصحيحة الموثوقة، ليس مصدرها رفض الأحوال الجوية، بل هو وحي رب البرية عليه توقيع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، جهنم وما أدراك ما جهنم، اشتكت إلى ربها فقالت: يا رب إن بعضي أكل بعض، بعضي يأكل بعضي. تصوروا لشدتها وقوتها، لم تجد ما تقول إلا أنها أكلت بعضها، صارت يأكل بعضها بعضا. فأذن الله تعالى لها في نفسين، نفس في فصل الصيف وهو أشد ما تزيدونه من الحر، ونفس في فصل الشتاء وهو أشد ما تجدونه من الزمهرير. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصوروا هذه النار تشتكي إلى ربها بماذا؟ لم تقوى على تحمل حرارتها، شدة حرارتها الفظيعة، لم تستطع النار نفسها أن تتحملها، فصار بعضها يأكل بعضا. فرحمة الله، رحمة الله تعالى بها أدركتها هذه النار التي أعدها الله للمنافقين والكفرة والعصاة والفجرة. أذن الله لها وفتح لها نافذتين، نافذة في فصل الشتاء ونافذة في فصل الصيف. فأشد ما نزله من الحر فهو نفسها فقط، نفس. فلناهيك عن شدة حرارتها. والذي نجده وأشد ما نجده من شدة البرد والزمهرير الذي لا نحس به نحن في مناطقنا هذه، أشد ما يجده الإنسان في حياته من الزمهرير هو نفسها فقط في فصل الشتاء. لذلك كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: إن أهل النار يستغيثون من شدة حر النار، يستغيثون من شدة حر جهنم، فيغيثهم الله بماذا؟ بزمهرير جهنم. قال ابن عباس: فيصيبهم من بردها ما يقطع عظامهم، أي يشقق ويكسر عظامهم، انظروا إلى شدة برودتها. فقال: ما يصبر به عظامهم فيستغيثون مرة أخرى بحرها، وهذا عذابهم. أقول هذا لأننا بمجرد أن نسمع النار نتذكر الحر غرقا، هذا الذي أوقعت الغرق، ولم نعد نستشعر عند حدوث البرد الشديد بعذاب الله تعالى بالنار. جهنم جعل الله فيها زمهريرا فظيعا لا يساوي الدنيا. قال ابن عباس: فهذا هو عذاب اهل النار، يستغيثون يوما بالحر ثم يستغيثون بالزمهرير وهم خالدون فيها. فكيف بمن عذب فيها؟ وكيف بمن خلد فيها؟ وكيف بمن مسها سمومها وزمهريرها؟ نسأل الله تعالى ان يجيرها واياكم من النار. هذا معنى الشتاء. اذا تصور من اليوم، هذا هو معنى الشتاء. لا، انما هذه الامور الطبيعيه التي نراها الان انما هي مجرد اسباب، كما جعلك الله عز وجل تخرج الى هذه الحياه، وهو الذي خلق جعلك تخرج بسبب نكاح شرعه الله عز وجل بامك وابيك. كذلك جعل هذا البعد الشديد، اذا هو نفس لجهنم ولا عذاب الله اشق. هذه الوقفة الأولى. أما الوقفة الثانية أيها الإخوة الكرام، فتتعلق ببيان أن فصل الشتاء من أعظم نعم الله تعالى على العباد، وسنبين وجوه نعمة الله تعالى بها علينا في هذا الفصل. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس صاروا من ذا الأحكام يجهلون. ونسأل الله تعالى دائما أن يجعل التي سقى بها بلدنا وكثيرا من البلدان، نسأل الله عز وجل ان يجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ونسأله سبحانه وتعالى ايضا ان لا يجعلها استدراجا لنسيان ولا تماديا منا في عصيان. ونسأله ايضا، وهذا ما يجعلنا نحسن الظن بالله ووجب علينا احسان الظن بالله دون ان نأمن نقرا، نسأل الله عز وجل ان تكون مثل هذه القطرات التي غفر الله تعالى بها عباده هذه الايام، ان تكون من الجزاء من جنس العمل في الخيرات، ان تكون من الجزاء من جنس العمل لكن في الخيرات. كثيرا ما كنا نرى الجزاء من جنس العمل في المعاصي فقط، ان الان نسأل الله تعالى ان تكون هذا في الخيرات. لماذا؟ يتبين لنا والله تعالى اعلم من مسألتين اثنتين، ان الله تعالى اراد ان يبدل عباده التائبين الذين سكبوا تلك الدموع، دموع الخائفين ودموع الراكعين والساجدين والقائمين والصائمين في هذا الشهر المبارك الطارق، اراد الله تعالى ان يبدلهم تلك الدموع انهارا تفرق عين المتقين وتفرح كثيرا من المؤمنين. هذا ما يمكن ان نحسن به الظن، نحسن الظن بربنا انه نظر الى اولئك العباد القله، كما ان الله تعالى من سنته يعذب العام بمعصيه القله، كذلك قد يثيب العام بطاعه القله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: انما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قد ينظر الله تعالى الى قله طائعه فيثيبهم بمثل هذا الثواب العظيم. هذا جزاء من جنس العمل. كما نالت قلوبكم ايها المؤمنون في هذا الشهر، اراد الله تعالى ان يلين لكم ارضكم. اما الامر الثاني ومهم ايضا، وهو ان من اهم عوامل نزول الامطار كما تعلمون هو اخراج الزكاه. وقد اعتاد الناس في هذا الشهر المبارك ان يخرجوا زكاة اموالهم، سواء المفروضة التي هي ركن من اركان الاسلام او كانت زكاة فطر. المهم ان اخراج الزكاة من اهم عوامل نزول المطر، كما ان منعها من اهم انواع اسباب القحط والجذب. رواه ابن مالك بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او قال اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في جماعة من المهاجرين، فقال: يا معشر المهاجرين، خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. ثم ذكر اربع منها حتى قال: وما منع قوم زكاة اموالهم الا منعوا الفقر من السماء. ما منع قوم زكاة اموالهم الا منعوا الفقر من السماء، ولولا البهائم لم ينفروا. بل اقصد ايضا النعم الاخرويه ايضا، فقد جعل الله في هذا الموسم ونحن غافلون. بل ان العلماء كانوا يكتبون في فضل الشتاء، تصوروا يكتبون في بيان فضل موسم الشتاء ونحن لا ندري لا هذا ولا ذلك. ان الله قد حدا هذا الموسم بفضائل كثيره جدا، ونذكر وجوها لذلك ونذكر بل نذكر بعضها. اولا ان الله قد جعل هذا الموسم من اعظم واهم مواسم رزق الحلال الذي تبكي لاجله كثير من الامم والبلدان. الا ترون ان الله تعالى عندما ترى البقر ينزل تستشعر ان الله الان يرزق العباد؟ لا بد ان يستشعر المسلم مثل هذه الصفه، صفه رازقيه الله تعالى لعباده، وانه ما كان ليذره حقا. والله عز وجل كثير ما ذكر ذلك في كتابه، فقال: وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمر كله، فاخرجنا به نبات كل شيء، فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هذا هو رزق الله تبارك وتعالى يصف لنا ويقول: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أي أقلت أي حملت الرياح تأتي فتحمل سحابا ثقالا. من هذا الذي يستطيع أن يحمل السحاب لولا حول الله تعالى؟ أتعلمون أن وصف الله تعالى بالسحاب ثقالا يغني عن كل وصف، لأنه كما تقرر أن المتر المكعب الواحد من السحاب يشمل على طن كامل من الماء. وتصوروا كم هو فعل هذا السحاب، كم من طن من الأطنان يحمل هذا السحاب من الماء، لا يمكن أن تصف إلا أن تقول كما قال ربك عز وجل: سحابا ثقالا، أي ثقيل جدا. فسقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال عز وجل: وترى الأرض آمنة خاشعة ساكنة لا تتحرك، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تشققت ودخلها الماء فرمت، أي حملت وزادت كما تحمل المرأة، كما ينتفخ بطن المرأة من حملها تنتفخ الأرض من حملها، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وغير ذلك من الآيات التي لا يمكن إحصاؤها، والذي يطالع القرآن يجد الله كثيرا ما يمن علينا بهذا المطر. ثانيا، اعلموا أن الله تبارك وتعالى، أي من الوجوه التي تبين لنا عظمة هذا المطر الذي سرنا لا نستشعر عظمته، أن الله قد جعله من مفاتيح الغيب. يقول عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتيح الغيب هي التي ذكرها في أواخر سورة لقمان، فقال: وعنده علم الساعة وينزل الغيب. انظروا كيف يقرن الله مسألة المطر التي صارت عندنا مسألة هينة، يقرنها بمفاتيح الغيب. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ذكر إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ثم قرأ أواخر سورة لقمان. هذا يدل على تعظيم الله تعالى للمطر، وإلا ما قاله بأمور الساعة وبأمور القضاء والقدر. ثالثا، كثيرا ما نرى الله تعالى أيضا يصف هذا المطر بأنه رحمة، قد جعل الله سن المطر رحمة. إذا فالمطر من أعظم مظاهر رحمة الله تعالى في عباده. يقول عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، اي الرياح تبشر بالمطر بشرا بين يدي رحمته. وقال: وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا ماء طهورا. وقال عز وجل: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. وغير ذلك من الآيات التي لا تحصى وتدل على جلالة قدره، فسماه ماء المباركة، قال ونزلنا من السماء ماء المباركة فأنبتنا به جنات محب الحصيد، وأنزلنا من السماء ماء مباركة فأخرجنا به جنات محب الحصيد. وقال عز وجل وإذ يصفه بأنه يطهر فقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ووصفه أيضا بأنه فرات أي عذب، فقال عز وجل وأسقيناكم ماء فرات، وغير ذلك من الصفات التي تدل على عظمة هذا المقام. كذلك وهو الأهم أيضا أن الله تبارك وتعالى شبه هذا المقام بالوحي، وهذا من عجيب التشبيه. يقول عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب دفاعا، وأما ما ينفع الناس فينبت في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. هذا المثل يشبه الله فيه الوحي بالماء من السماء. وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري عن ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مثل ما بعثني به الله به من الحق كمثل الغيث الكثير. اذا انظروا ان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يشبهان الوحي بالمطر، فهذا يدل على تعظيم المطر عند الله. وثالثا وهو الوجه الاخير من تعظيم المطر، انك ترى السلف وارجو من الاخوه الكرام ان يدرسوا حياه السلف ويراهم كيف كانوا يعيشون مثل هذا الفصل، مثل هذا الفصل الشتاء الذي يراه كثير من الناس ربما يكون نغمة، فكان عنده من اعظم النعم التي يستغلونها. ادرك السلف ان هذا الموسم موسم حصاد، موسم زرع للخير، كانوا يسارعون في الخيرات ويتسابقون في تحصيل الاجر بالاعمال الصالحات، وفي ذلك كثير من الاثار اهمها ما رواه احمد والترمذي بسند صحيح. وارجو ان تتاملوا مثل هذه الاقوال لتروا الحجه كيف قامت علينا، فحالنا بعيد عن حال للاسف. نعتذر في فصل الصيف بشده الحر، ونعتذر في فصل الشتاء بشده القرض، اذا كان يؤذيك حر المصيف وبرد الخريف وبرد الشتاء، ويؤذيك حسن زمان الربيع فاخذك للعلم قل متى يستقيم الانسان اذا كان له بكل حال عذرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه احمد والترمذي بسند حسن كما يقول الشيخ الالباني رحمه الله من حديث عامر بن مسعود الجمحي قال الصوم في الشتاء الغنيمه البارده، الصوم في الشتاء هي الغنيمه البارده. يقول العلماء منهم الثقفي بن رجب في شرح هذا الحديث سماه غنيمه بارده لانه ليس فيها قتال وليس فيها مشقه وليس فيها ادنى كلفه، لان حال الانسان في نهاره في نهار الصيام في فصل الشتاء سهل جدا، وهذا يدل على ان هذه الفرصه من اعظم الفرص لتحصيل الاجر بالصيام، ولا سيما في الايام الفاضله كصيام الاثنين والخميس والايام الغيم وغيرها. قال ابو هريره وكان يقول دائما هذا الاصحاب افلا اخبركم بالغنيمه البارده؟ فيقولون بلى، فيقول صوم ليل صوم نهار الشتاء وقيام ليله، صوم نهار الشتاء وقيام ليله، هذه هي الغنيمة الباردة، أي يحصل الإنسان غنيمة عظيمة دون أدنى كلفة. يقول ابن رجب اعلم أيها العبد أن صيام نهار الشتاء يعدل قيام ليل السبت، أو العكس، اعلم أن صيام ليل الشتاء الإنسان إذا قام في ليالي الشتاء يعدل صيام نهار الصيف، ونحن نعلم كم هو صعب أن يصوم الإنسان في الصيف. يعني قال لذلك كان معاذ بن جبل عندما حضرته الوفاة يبكي ويقول ما أبكي على دنياكم هذه، ولكنني أبكي على ضرع الحواجر وقيام ليالي الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. هل انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا فيما يخص هذا الحديث الغنيمة الباردة، فحري بنا أن نحرص على الأقل على أن نغنم مثل هذه الفرص التي ربما إليها مرة أخرى. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وما أحلى كلامه وما أحسن خطابه، يقول كان إذا دخل عليه فصل الشتاء يقول مرحبا بالشتاء إنه زمن بركة، يطول ليله لقيامه ويقصر نهاره لصيامه. انظروا كيف هي نظرة السلف يطول ليله بقيامه، لانك مهما نمت في الليل فانك ستشبع من النوم تشبع كثير، فيأثر بك ان تقوم ولو اربع ركعات ولو ركعتين تقوم لله تبارك وتعالى، يكفيك النوم في ليل الشتاء كما انه يسهل عليك صيام نهار. وقال الحسن البصري: نعم الزمان زمان المؤمن الشتاء، نعم زمان المؤمن الشتاء، طويل ليله فيقوم وقصير النهار فيصوم. ومن دور كلامه كلام المتدقين عنه يشبه كلام الانبياء، وفعلا فان هذا الذي ساذكره ظنه كثير من اهل العلم حديثا وهو ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله الحسن البصري: ان الشتاء ربيع المؤمن. انظروا هذا الكلام، ان الشتاء ربيع المؤمن، نحن نستمع الى هذا الكلام لكن لا نفهم ما الذي يريد ان يشير اليه. فهذا الكلام بلغ الغايه في الجمال. يقول الامام الواقف في شرحه: سمى الشتاء ربيعا لانه زمن يرتع فيه في بساتين الطاعه ويمشي فيه في رياض الصالحات حتى يغنم من الطاعات ما لا يحصل بغيره. اي هذا فكر الربيع الذي يكثر فيه الخير ويكثر فيه وجود الكلام وغير ذلك، فانه سيحصل فيه من الاجر ما يحصل في غيره. الشتاء ربيع المؤمن. وقال عبيد بن عبيد: يا اهل القران، وعندما ياتي الشتاء يقول: يا اهل القران قد طال ليلكم فقوموه وقد قصر نهاركم فصوموه. وكان يحيى بن معاذ يقول: ايها الناس ان ليلكم قد طال فلا تقصروه بمنامكم، وان اسلامكم قد حسن فلا تدنسوه باثامكم. اي يشير الى ان ليلكم هذا قد طال فلا تقصروه بنومكم الكثير، اي اغتنموا هذا الوقت فانكم لن تستطيعوه في وقت اخر كافي في فصل الصيف وغيره. هذه هي اقوال السلف وكيف كانوا يستقبلون هذا الفصل. فترون انه نعمه من جهة أمور دنيوية ومن جهة الأمور الأخروية، فما على الإنسان إلا أن يحسن استغلاله وأن يثبت على طاعة مولاه وربه سبحانه. ولكن وهي الوقفة الثالثة، قد يكون هذا الفصل من النقم، قد يكون هذا الفصل من النقم. وتذكروا قول العلي المجيد: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تذكروا جيدا هذه الآية، الآية أيها المؤمنون، هذه النعم التي يغضب الله تعالى بها علينا، لا بد أن نكون لها من الشاكرين، ولا بد أن نكون لها من المستشعرين، وأن نكثر من طاعاتنا لربنا سبحانه وتعالى، وأن يظهر ذلك أثر ذلك علينا في جوارحنا وألسنتنا وغير ذلك. ولا يمكنك أن تشكر الله أبدا إلا إذا تعلمت أحكام فضل الشتاء. إياك أن تظن أن الشكر هو فقط القول الحمد لله، هذه نقولها بالرغم يعني، ولكن هناك آدابا وهناك أحكاما ينبغي أن تتعلمها في هذا الفصل حتى تكون من الشاكرين، وإلا فقد تتحول مظاهر النعم إلى مظاهر مصائب ونقم. ألا ترون أن الله قد عذب أقواما بمظاهر فصل الشتاء؟ عذب قوم عاد بريح عاجل، ريح عاتية أتت على كل شيء تدمر كل شيء بإذن ربها، لم تترك شيئا حتى جعلته كأعجاز نخل خاوية. وعذب الله تعالى بالمطر أو منوح، فإن الطوفان كان مصدره ماءين اثنين، كان مصدره ماء نابعا من الأرض وكان مصدره ماء نابعا من السماء. قال الله عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. انظروا كيف يعذب الله أقواما وما نحن عن هذه المظاهر بعيدين أو بعيدون. لذلك روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى نخيلا، والنخيل هي السحاب الذي يظن فيه المطر، كان إذا رأى نخيلا تمعر وأقبل وأدبر وخرج ودخل، فإذا نزل المطر سري عن وجهه، أي فرح إذا نزل المطر. فعرفته عائشة بذلك وسألت فقال: يا عائشة، ومن يؤمنني؟ لقد عذب الله قوم عاد إذ رأوا العذاب عارضا مستقبل أوليتهم فقالوا: هذا عارض ممطرنا، هذا عارض ممطرنا. فقال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به. لذلك كان السلف يقولون قيدوا نعم الله بشكرها، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا دوام النعم وأن يعرفنا دوام النعم بدوامها وبثباتها علينا. ولكن قد يتساءل الكثير منا كيف السبيل إلى شكر نعم الله العلي الجليل؟ هذا نتبرأ بعد حين إن شاء الله تعالى. من كواكب او حركة من حركة كوكب ما فهو كافر كما قال بما يجلب حياة كاملة، حياة كاملة من صغر إلى كبار ينسبها إلى الكوكب. وأظنكم تعلمون ماذا أقصد، أقصد ما كبر عليه الناس ودرج عليه الناس وسار عليه الناس على طريق الأبراج. وحظك في اليوم الذي نراها على الجرائد والمجلات يتبعون الحمل والصرفاء وغير ذلك، إنهم لم ينسبوا فقط النظر إلى هذه الكواكب، بل نسبوا حياة كاملة متتصرف بها مثل الكون. هذا الكفر الصراح والشرك البراح ينبغي أن يزال من جرائدنا ومجلاتنا على الأقل، أن نأمر منها، أن نأمر بالمعروف وننهى عن هذا المنكر الفظيع، ونناشد الهيئات الرسمية أن تضرب على أيدي هؤلاء وتزيل هذا الكفر برب الأرض والسماء. إذا هل إذا ثبت الناس على مثل هذا الأمر، هل هم كافرون بنعم الله أو هم شاكرون؟ إذا لا تستغربوا إذا حل عذاب بأمة من الأمم ما زالت لا تشكر الله تبارك وتعالى في مطاري عقلها في حياتها. هذا أول مظهر من مظاهر شكر النعم. المظهر الثاني هو تقوى الله تعالى والاستقامة على أمره والابتعاد عن كل ما لا عنه وكثرة الاستغفار. هذا من أهم أحكام الشتاء، يعني في فضل الشتاء أكثر من الاستغفار. واحرص على تقوى الله تبارك وتعالى واستقم كلامه منه، لأن الله تعالى شرف من دوام هذه النعم هذه الشروط. فقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال عز وجل وهو يقص لنا كلام نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. اي من اراد ان تدوم له هذه النعمه فليكثر من الاستغفار وليكثر من الحرص على تقوى الله العلي الغفار. الامر الثالث الذي يجب علينا ان نحرص عليه ايضا وهو من احكام الشتاء وهو مما يغيب عنا، هو ان نتذكر واجبا من واجباتنا في هذا الفصل في هذا الموسم، وهو مواساة المحتاجين والفقراء والمعوزين، وهم صنفان أيها المؤمنون، صنف لا تناله أيديكم لا تستطيعون الوصول إليهم، صنف قد شردوا ومن أراضيهم قد طردوا. إنهم الآن ونحن نلبس لباس الدافئ ونمتعن المعاد وجالسون في بيوتنا ومع ذلك نشكو قساوة البر، فما بالكم بأولادكم إخواننا من المسلمين والمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها الذين يفترشون الأرض الآن، يفترشون الأرض، هم الآن نائمون على الأرض ولا يسترهم إلا السماء، حتى إن نسبة كبيرة منهم يموتون كل يوم. هؤلاء الذين يعانون من غضب الملحدين والكافرين المعاندين، لا بد على المؤمن ان يفكر في هؤلاء وهو يشعر بذلك الدفء الذي رزقه اياه رب الارض والسماء. قد يقول قائل لا تصله يدي، والله اقول لك ايها الاخ الكريم والخطاب لفئه من الناس، لا شك أننا نفرح كثيرا إذا سمعنا بفلان قد اعتمر وأن فلان قد حج وأدى ما ربه له أمر، نفرح بهذا كثيرا، ولكن بمجرد ما نجالسه ونسأله هل أخذت معك قسطا من المال تودعه الجمعيات، جمعيات الإغاثة التي تنشط هناك كثيرا، هل جمعت قسطا من المال او اسهمت بقسط ولو صغير ولو بشكل ثمره الى هذه الجمعيات حتى تغيث بها اخوانك المعوزين والفقراء والمحتجين والمضطهدين من ابناء الشيشان وابناء الافغان وابناء العراق وغيرهم؟ لا تبحثهم كفر، فانت تنتظر منه جوابا، فاذا به لا يحسن ان يقول شيئا الا ان تظهر الدهشه على محياه، يعني هذا الأمر لم يكن بباله فقط، فهذا من العيب الفظيع والذنب الشنيع في حقوق إخواننا. فإن عجزت عن هذا والآن ننتقل إلى جمهور المسلمين، فلماذا تغفل عن جارك؟ لماذا تغفل عن ابن حيك وابن بلدك وابن قريتك؟ إن هناك أقواما يأتوننا يسألوننا لحافا زائما غطاء زائما، كسوة لولد حذاء نرى بعض الأطفال ينتعلون الأحذية التي يدخلها الماء من كل جانب. أسهل ننظر إلى هؤلاء، هل تنتظر منهم أن يأتونكم أن يأتوكم ويدقوا عليكم الأبواب؟ كلا، من عليكم أن تترقبوا مثل هؤلاء وأحتملوا الفرصة، فإن في هذا المسجد الحمد لله يجمع ثياب من كان له ثوب ثوب صوف غطاء زائد فليتبرع به لجاره الذي يعرفه، لأهل بلده، لأهل قريته، لأهل حيه، فإن لم يعرف فنحن نعرف. المهم أن يسلم المسلم، أن يسلم المسلم في إدخال السرور على الإخوان المسلمين. واستمع أيها الأخ المؤمن إلى جارك وهو يقول لك: أتدري كيف آذنني الشتاء؟ وكيف تكون فيه النفس؟ وكيف البرد يفعل بالثنايا إذا اصطفت وجاوبها الفضاء؟ وكيف نبيت فيه على فراش يجور عليه في الليل الغطاء؟ فإن حل الشتاء فأدفئوني، فإن الشيخ آفته الشتاء، إن الشيخ آفته الشتاء. وكيف يداه ترتجفان بؤسا وتصدمه المذلة والشقاء؟ يصب الزمهرير عليه فجرا فتجمد فيه الشرايين بالدماء. خراف الارض، يقصد الخراف الخرفان، خراف الارض يكسوهن عين، اي الخرفان لها صوف تحت ابنه، خراف الارض يكسوهن عين وترفل تحته نعم الوشاء. وللنمل المساكن حين تبكي عليه الارض او جن المساء. وهذا الادمي بغير دار، فهل يرضيك ان يزعجه الشتاء؟ يجوب الارض من حي لحي ولا ارض تقيه ولا سماء. معاذ الله ان ترضى بهذا، وطفل الجين يصرعه الشتاء. اتلقاني وبي عوز رقيق ولا تحلو، فما هذا الجفاء؟ اخي بالله لا تجرح شعوري، الا يكفيك ما جرح الشتاء. هذا لسان كل جار، لسان كل قريب، لسان كل مؤمن هو الآن بحاجة إلى غطاء زائد، بحاجة إلى أسوة زائدة، بحاجة إلى نعم زائدة تكون في المستوى الذي رفعكم الله تعالى إليه. أنتم خيركم نأخذ بما تأمرون معروفا أو نهى عن منكر وتؤمنون بالله. دخل رجل الجنة ولم يأكل خيرا فقط بسبب كذب أهلكه العطش، أهلكه الخندق، أدخله الله الجنة، فكيف بمن واسع المؤمنين المسلمين؟ كذلك استمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري: من كان له فضل زاد، من كان له فضل زاد فليعطي أخاه زاد. حتى قال أبو سعيد: حتى ظننا أنه لا حق لأحدنا في فضل، أي شيء يدخل عليه لابد عليك أن تتبرع به. متى هذا؟ إذا اشتدت الحاجة بين إخوة المؤمنين والمسلمين. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين أتباع أبي موسى الأشعري أصحاب الهجرتين، أثنى عليهم ثناء عظيما كما في الصحيحين من حديث أبي موسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو ونقص طعام عيالهم بالمدينة اجتمعوا فجعلوه في لحاف واحد، ثم أكلوا فيه من إناء واحد، فأنا منهم وهم مني. أي لم يفعل مثل الأفعال، هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فلا تدخلوا اليوم، إن هذا الموسم لكم فيه ما تزرعون، وإن لكم من ورائه ما تؤملون، فلا تضيعوا الفرصة مثل هذه الأعمال الطيبة التي ترفع قلوب قوم المؤمنين. هم مشتاقون الآن إلى جزء أو جزء واحد من جزء من 100 جزء تشعر بها. كم منا من لديه أربعة خمسة أكواب ستة أكواب؟ الخير كثير والنعم كثيرة والحمد لله. كم منا من لديه ثلاثة نعام أربعة نعام؟ لا يدخل على أخيه المؤمن. هذا هو المجتمع الإسلامي الذي نصبه إلى تحقيقه. ومن مظاهر شكر نعم الله آداب وأحكام فقهية كثيرة. أرى الوقت قد داهم، ولكن لابد أن أتمم نقاط يسيرة، وموعدنا في خطبة لاحقة نكمل أحكام وآداب فصل الشتاء. لكن أختم هذه الخطبة أيها المؤمنون ببعض الأحكام التي ترون ونرى أنفسنا مقصرين فيها كثيرا. قلما تسمع بمثل هذه الأذكار ومثل هذه الأدعية التي شرعها لنا العلي الغفار والنبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم من الآداب والأحكام والسنن التي ماتت ولا بد ان نحييها، ان المسلم يسلم له، اقول يسلم له عند اول المطر، اي اول قطرات المطر، ان يحشر اي يكشف عن ثوبه حتى يصيبه شيء من المطر، اي يجعل بعض المطر يدخل يمس جسده، يمس ظاهر جسده. فقد جاء في صحيح مسلم عن انس بن مالك قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل المطر فحفر عن ثوبه حتى لمس جسده، فقلنا: لم تفعل ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: استمعوا، انه حديث عهد بربه، انه حديث عهد بربه، اي ان الله سبحانه وتعالى في السماء، وهذا المطر نزل من السماء فهو قريب من الله، وهذا من التبرك المشروع. الله نزل الان من السماء ماء مباركا. ومن الامور ايضا التي ينبغي المسلم ان يحرص عنها الادعيه والاذكار. فإذا نزل المطر فاحرصوا على أن تأتوا بالذكر المعروف: اللهم صيبا نافعا. لماذا؟ لأن هذا المطر الذي نجده ينزل في الطرقات في الزفت والإسمنت وغير هذا لا نستفيد منه شيئا، نسأل الله صيبا نافعا، أي مطر ينفع ينزل فيه القرى في الأراضي الفلاحية وغير ذلك الذي ينفع المؤمنين ولا يسبب بلاء. اللهم صيبا نافعا حتى يدفع الله عز وجل عنا بلاء قد يحدث من وراءه. وإذا نزل المطر وسكن المطر فقولوا: مطرنا بفضل الله ورحمته، كما جاء في حديث زيد بن خالد جهني السالم: مطرنا بفضل الله ورحمته. فهذا من الشكر لله تبارك وتعالى. ومن الامور ايضا التي لا يجوز لكم ان تغفلوا عنها الاكثار من الدعاء حال نزول المطر، لا تغفلوا عن الدعاء. فقد روى الحاكم والطبراني في مجمع كبير في السند الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، ثنتان لا تردان، وفي روايه قلما ان ترد. الدعاء عند النداء اي في الاذان، والدعاء تحت المطر، الدعاء تحت المطر. فعلى المؤمن ان يدعو لنفسه ولاهله ولزوجه ولاولاده ولصالح المؤمنين بالرشاد والهدى والعفاف وغير ذلك من الامور الحسنه والطيبه عند نزول المطر. وبقيه الاحكام والاداب ان شاء الله تعالى نتعرض لها لاحقا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، انه الغفور الرحيم البر الكريم. وقوموا الى صلاتكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس إن زعمتم أنكم أولياء